بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني في الأوسط والضياء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله عنه أكثر. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأشياء التي قد لا يلتفت كثير من الناس إليها ولا يلقي إليها بالا ولا يحاسب نفسه لأجلها، أن سببها الذنوب، اختلاج العرق، وكذلك أيضا العين، وما يحصل لها من شيء يسير، كل هذا بسبب الذنوب. طيب، ما هو أعظم من ذلك؟ ما هو أعظم من ذلك مما يعانيه العبد؟ أعظم وأعظم. هذا يدل على أن الأمراض والعلل والأوجاع والأسقام والتغير الذي يكون على العبد في بدنه قد يكون سبب ذلك الذنوب والمعاصي، قد يكون سبب ذلك الذنوب والمعاصي. عم يحصل من ذلك ما هو كفارة للذنوب والخطايا وابتلاء العبد، لكن ينبغي علينا جميعا إذا تغير شيء من عافيتنا أو أنكرنا شيئا من صحتنا أو ظهر فينا شيء مما نكرهه في أبداننا أن نقول: هذه ذنوب، لعله ذلك الذنب أو ذلك الذنب أو ذلك الذنب أو ذلك الذنب، من الذنوب الحاضرة أو الذنوب الماضية. ورب عبد يبتليه الله عز وجل بذنب ماض ربما قد نسيه، ربما قد نسيه، والله عز وجل يقول: أحصاه الله ونسوه. فالعبد يذنب وينسى. ربما الواحد منا لو عوقب اليوم ما يذكر ذنوب أول يومه، لكثرة الذنوب من جهة ولشدة الغفلة من جهة. ما ندري ما يحصل لنا، أهو من ذنب الصباح أم المساء أم اليوم أم الأمس، أم الذنوب التي بيننا وبين الله، أم الذنوب التي بيننا وبين العباد. تكاثرت الظباء على فراش فما يدري خراش ما يصيد. فالسلف قلت ذنوبهم، وكان أحدهم يقع له الشيء فيقول: هذا ذنب أذنبته قبل 20 سنة، قبل 40 سنة، لأن الذنوب قليلة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: نسيان الذنوب خصلة من خصال المنافقين. نسيان الذنوب خصلة من خصال المنافقين. يذنب فإنسى ذنبه، لا يبالي بالذنب، لا يظن أن ذنبه ذلك قد يحصل له به ما يحصل. قد مر بنا قبل أيام أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن رجل يشكو غما لا يدري سببه، يقول: هو مغموم مهموم لا يدري ما هو السبب. فقال: ذاك ذنب هم به ولم يعمله، ذنب هم به ولم يعمله، فهذا هو الغم، عوقب بهذا الغم الذي لا يدري له سببا. فيشعر بغم هم، كم يمر علينا هذا، يأتي الإنسان ويقول: والله إني مهموم مغموم اليوم، أشعر أني في كرب، أشعر اليوم أني في ضيق، إيش السبب؟ قال: ما أدري، أنا ضايق مهموم حزين. وهذا كثير، هذا يحصل كثير. الآن ما نقول هذا من ذنوب هممنا بها ولم نعملها، من ذنوب حصلت، ربما يكون هذا بعض آثار الذنوب التي حصلت وبعضها أشد. وربما ضرب على قلب العبد، ضرب على قلب العبد بالقسوة والغفلة، وكانت تلك عقوبة. فإن بعض الناس من بني إسرائيل كان يقول يا رب كم أذنب ولا تعاقبني، فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان فأن أخبره كم أعاقبك وأنت لا تشعر، أولم أضرب على قلبك بالغفلة أو القسوة. عقوبة عظيمة كون الإنسان يكون من الغافلين، قلبه قاس يسمع أبلغ المواعظ ولا يكاد قلبه يتحرك ولا يتأثر، يسمع القرآن ولا يحرك فيه ساكنا، لا يحرك فيه ساكنا، لا يجد طمأنينة، لا يجد راحة، لا يجد سعادة سكينة عند سماع القرآن، بل ربما يتضجر من سماع القرآن وربما يمل من سماع القرآن، يترك القرآن إلى النشيد للزن ويستفقد القرآن تماما، وإذا ذكر بالله عز وجل أو وعظ ضاق ذرعا بذلك، وإذا سمع شيئا من القيل والقال والكلام أنس بذلك واستراح. هذه عقوبة عياذا بالله، كون العبد يصل إلى هذا الحد هذه عقوبة، لا يجد لذة لعباده ولا لذة لطاعة. إذا دخل في الصلاة فغاية تفكيره متى يخرج منها سواء كان وحده أو في جماعة، وربما استثقل الطاعات والعبادات والقربات وضجر منها، يأتي المسجد يقدم رجلا ويؤخر أخرى ويتمنى أن المؤذن ما أذن في هذا الوقت، وربما يقوم للفجر ويتمنى أن ضرب على أذنيه ولم يسمع الأذان ولم يشعر إلا مع طلوع الشمس، لكنه سمع الأذان قام كالمغلوب على أمره قد سمع الأذان، ويتمنى لو أنه لم يسمع المنبه ولو أنه لم يوقظه أحد ولو أن عينه غلبته فنام فلم يصلي مع الناس، ويبحث عن أدنى عذر من أجل أن يتخلص من صلاة الجماعة، وربما تشاغل ببعض الشيء حتى لا يأتي إلا آخرها لينقرها نقرا، ما يريد أن يأتي من أولها، ما يريد أن يأتي من أولها. والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال الله عز وجل عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فنعوذ بالله أن تكون فينا بعض خصال المنافقين، لا نذكر الله إلا قليلا، فإذا قمنا إلى الصلاة قمنا كسالى، قمنا كسالى ونستغفل طاعة الله عز وجل وعبادة الله. في أيام قلائل سيموت الإنسان ولا يبقى له إلا رصيده من عمله الصالح، لن يبقى شيء مما شغله عن الله، ولن يبقى شيء مما ألهاه عن آخرته، ولن يبقى شيء مما كان يسر به وفي الحقيقة أنه يضره، وفي الحقيقة أنه يضره وربما ضره أبلغ الضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن اختلاي العرق والعين لا يكون إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر، أي أن الله عز وجل يدفع عن العبد أكثر، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع الظلم الله عز وجل يغفر ويعفو ويرحم، ولا شيء أحب إليه لا شيء أصبر من الله، ولا شيء أحب إليه المدح من الله عز وجل. فالله تعالى يحب العفو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما سألت ماذا تقول إن أدركت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو. ليس هذا فقط، تحب العفو فاعف عنه، يعني يحب العفو. الآن من من الناس تستطيع أن تقول إن هذا يحب العفو، يحبه، أول ما تقول له عفو عن فلان قال عفى الله عنه، كيف عفى الله عنه، فلان هذا فعل، فلان هذا قال، وكان كذا وكذا، و أصعب ما يكون أن تصل إلى عفوه ومسامحته وتنازله إذا كان هناك من أساء إليه وأخطأ في حقه. الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المدبر الذي الخلق خلقه وعبيده والفعال لما يريد وبيده الخير وهو على كل شيء قدير، يحب العفو، تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، طاع طلب العبد عفوه ومغفرته يعفو الله عز وجل عنه. فالله تعالى يحب العفو ويأمر عباده بذلك، فليعفو وليصفحوا. ألا يحبون أن يغفر الله لهم؟ والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. فأمرهم الله عز وجل بالعفو، وأمرهم الله عز وجل بالصفح. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يغفر لهم فيتجاوز عنهم، والجزاء من جنس العمل، من عفى عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن يسر يسر الله له، ومن ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بعض الناس يأتيه إنسان وقد وقف على زلة عثرة ربما كبيرة، لو أخبر بها لا ترتب عليها أشياء عظيمة، فيأتي هذا الذي يتعلق به الأمر ويقول لهذا الذي وقف عليها فاسترها، يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. أبداً، كم لي وأنا أبحث عن مثل هذا، يفرح أنه وجدها، بل ربما سمع أدنى كلام لا تحقق ولا تأكد وأراد أن يشيع ذلك لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هل هذا ممن يحب أن يستره الله تعالى في الدنيا والآخرة؟ تحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين؟ تحب الفضيحة وهتك ستر الآخرين؟ ومن الناس من ربما يتتبع ويبني أحكاما على أوهام، يبني أحكاما على أوهام، وربما يأتيه من يتكلم بلا حجة ولا برهان، غاية ما فيه أنه ينتقم لنفسه، أو كلمه غيره وهذا أخذ الكلام وبنى عليه، وربما زاد وشرح وجاء الثالث وأخذ وقال كلمني فلان، لو كلمته قال أنا ما كذبت عليه، فلان هو الذي كلمني. طيب لو رجعت إلى فلان قال فلان هو الذي كلمني، الثالث ما عنده شيء، سمع هناك من قال له، قال لي واحد نسيت من هو، أخبرني شخص ما أدري من هو، كنا مرة في مجلس ما أذكر من، فينتهي الإسناد إلى مثل هذا. وهذا الأخير فرح وأخذ يجاهر لأنه على يقين أن الذي كلمه هذا، ما له دخل صح أو لم يصح، ثبت أو لم يثبت، المهم لو أنه ضويق وحوقب يقول أخبرني فلان، فيقول ما عندي من أخبرني، ما كذبت عليه. طيب هذا وين أخبرك هذا الأمر؟ هل تأكدت من صحته؟ كيف تبني عليه؟ كيف تفرح لأخيك مثل هذا؟ ربما تبتلى ويأتي من يفرح لك بأكثر من هذا وأضعاف أضعاف هذا. كم من الناس الذين يفرحون لغيرهم بأشياء يبتليهم الله عز وجل به، لكن أين المعتبر؟ وربما يقذف الله في قلب العبد أن هذا الذي وقعت به مثل هذا الذي فرحت به لفلان، وها أنت بالأمس فعلت كذا وكذا ولم تتورع، الجزاء من جنس العمل. وليت الإنسان يتعظ ويعتبر ويأخذه درسا ويكفيه، البعض لا يبالي ويستمر. قال وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخشى عليكم الفقر، لعل الفقر والفاقة يجمع بينك وبين الله، لعله يكون سببا للتواضع، لعله يكون سببا للبعد عن كثير من الآثام. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، ولعل هذا الفقر وقلة ذات اليد الذي أنت تكرهه وتتضجر منه لعله في صالحك، ولعل الله عز وجل رحمك وأكرمك بأن منعك ما لا ينفعك في دينك ودنياك، ربما لو وسع الله عز وجل عليك لا حصل الطغيان والبغي والظلم والغفلة وما أشبه ذلك. فلذلك تجد الغالب أن الفقير عنده سكينة وطمأنينة وقليل مشاكل، ولذلك قالوا في المسكين أسكنه الفقر. وتجد الغالب أن أصحاب الأموال هم الذين يحصل منهم البغي والظلم والبطش والعدوان والتعالي، عندي فلوس أنا إيش المسألة، فلان أضرب فلان وأنا أعطيك المال، أقتل فلان وديه في الشنطة، فافعل كذا وكذا وانا اتصل بالشيخ فلان ولا المسؤول الفلاني واعطيه ونزله السجن، افعلوا به كذا وكذا، لان المال موجود. الفقير تجد انه يحاول ان يتقي، لو قيل له كلمه قال الله عنك، لو انه اسيء اليه تغافل، بخلاف الثاني ادنى كلمه يبني عليها، كيف تقول كذا وكذا وهذا معناه كذا وكذا، ويدخل في اشياء لا تحمد عاقبتها. أكثر من يتردد على المستشفيات، أكثر من يتردد على المشعوذين والكهنة والعرافين، أكثر من يبذل المال لمن لا يرجو لله وقارا ومن لا يجوز بذل المال لهم، أكثر من يتردد على الدوائر الحكومية وغيرها، أكثر من يجمع حوله من لا خير فيهم، خلني أخزن لهذا وخزن لهذا وخزن لهذا وأعطي هذا وهذا، نحتاجهم يوم من الدهر. هل يغني هذا هؤلاء عنك من الله شيئا؟ إذا أراد الله عز وجل بك شيئا ما أغنى عنك هؤلاء، بل هؤلاء ربما كانوا سببا لتعجيل العقوبة لك، وربما كان هؤلاء سببا لحلول العذاب وحرمان الخير، فكيف تستنصر بمن لا ينفعك قربه؟ والله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركن إلى الذين ظلموا فتمسك النار وليس لك من دون الله أولياء ثم لا تنصر. أنت ترجو منهم نصرة وتأييدا وترجو منهم ما ترجو ويحصل العكس تماما. احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقسم ويقول والله ما أخشى عليكم الفقر، ما أخشى عليكم الفقر. فإن الغالب أن الإنسان إذا كان فقيرا تجده حافظ على الصلوات الخمس، تجده قريب، تجده يتأثر بالموعظة، تجده قريب من كل خير معروف، فهذا في الغالب. وإلا من الناس من يكون فقر وعيون حمر، فيجمع بين الفقر وبين الكبر، يجمع بين الفقر وبين الكبر، بين الفقر وبين الغل والحقد والحسد، بين الفقر وبين البغض للدين وأهله عياذا بالله. لكن هذا ليس هو الغالب، الغالب على هؤلاء أنهم قريب، أن هؤلاء قريب وأن معاصيهم قليلة، وحتى الأشياء التي ربما تكون سببا للعصيان في حقهم أقل. الغني ربما يكون عنده من المال ما يفعل به أشياء بسبب المال، يفعل أشياء، يسمع أشياء، يرى أشياء، يأكل ويشرب ويتعاطى أشياء ويجتمع بأناس ويذهب ويرجع إلى أماكن، المهم سبب هذا الغنى، وسع الله عز وجل عليه. لو لم يكن إلا كثرت مأكل ومشرب ثم كثرت نوم ثم غفل عن طاعة الله عز وجل، وربما يرى أنه مع هذا المال أعلى وأرفع من أن يستمع لهذا ليحدثه. من هذا الذي يتكلم؟ أنا فلان عندي كذا وكذا، فيحمل هذا على ازدراء الناس وعلى احتقارهم وعدم شكر نعم الله عز وجل والبعد عن الخير. والمال هذا ربما جمعه بأعداء لله عز وجل، وربما كان سببا لقسوة قلبه ودخل عليه بالعجب ودخل عليه بالتعالي والترفع على الناس. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى، ومن الناس من يكون الفقر فتنة له، ومن الناس من يكون الغنى فتنة له، ولكل أمة فتنة، فتنة هذه الأمة المال. لذلك قليل من يسلم مع وجود الغنى والمال، أقل ممن يهلك في هذا الباب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر أهل الجنة من؟ الفقراء، وأكثر أهل النار الأغنياء، الأغنياء. فأكثر أهل الجنة الفقراء، ولذلك قليل من الناس الذي يكون معه مال وعقل ودين. نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ومثل حديث لا حسد إلا في اثنتين، لكن الغالب خلاف هذا، الغالب خلاف هذا. ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ابتلينا بالفقر فصبرنا وابتلينا بالغنى فلم نصبر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه والله ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. لماذا قال لهم ذلك؟ لأن التوحيد قد تمكن في قلوبهم، ما يخشى عليهم أن يرجعوا إلى الشرك وإلى الكفر وإلى عبادة الأصنام بعد أن تمكن التوحيد من قلوبهم. لا يعني هذا أن الدنيا أكبر من الشرك وأن التعلق بها أعظم من الشرك، لكن قد تكون سببا لبيع الدين. وربما هؤلاء الذين تمكن التوحيد من قلوبهم أمنوا من جهة الشرك أن يقعوا فيه وأن يعودوا إليه، لكن الدنيا التي ربما كانت سببا للعداوة والبغضاء والغفلة عن طاعة الله عز وجل والتقلل من الطاعات والعبادات والقربات وما أشبه ذلك. انظر إلى ما قدره الله عز وجل للكثير من طلبة العلم وأهل العلم قديما وحديثا. الغالب على الأقل في حال الطلب، على الأقل في زمن الطلب، قلة ذات اليد، قلة ذات اليد، وتجده في الجهد يجوع ما شبع في المساء، وإن شبع في المساء ما شبع في الصباح عند الإفطار، وتجد عنده مع قلة هذا المطعم المشرف نشاط وهمة في التحصيل والطلب والحفظ وغير ذلك. طيب لو كان كثير المطعم كثير المشرف فسيجد ينظر له يحتاج سرير من أجل أن ينام، ويحتاج إلى المهضمات وغيرها لأنه يعاني من التخمة بسبب كثرة الأكل. والبعض ربما يقول يعني يتسخط ويتضجر، لعل هذا من رحمة الله ومن إكرام الله عز وجل لهؤلاء. يقول طيب هناك من أهل البدع ومن أهل الأهواء من هم يطلبون العلم عندهم من الرغب العيش والنغنغة وغير ذلك، ماذا تطلب أنت وماذا يطلبهم؟ ما ثمرتك أنت وما ثمرت هؤلاء وما ثمرة هؤلاء؟ فالإنسان لا يدري أين الخير، لا يدري أين الخير. فلعل الله عز وجل يكرمه بالغنى ويهين يكرمه بالفقر ويهين غيره بالغنى. الله عز وجل يقول فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله عز وجل كلا. قال ابن القيم كلا أي ليس كل من أكرمه الله عز وجل، كل من أعطاه الله فقد أكرمه، وليس كل من قدر الله عليه رزقه فقد أهانه. فربما أكرم الله هذا وأهانه، أكرم الله هذا بالفقر وأهان هذا بالغنى. وكما سبق الصحابة رضي الله عنهم قالوا ابتلينا بالفقر فصبرنا وابتلينا بالغنى فلم نصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله كما في مسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها أي السابقون فتهلككم كما أهلكتهم، بسبب التنافس على الدنيا على المناصب على الأموال على الترأس والظهور، كل واحد يريد أن يكون له الشيء الأكبر فيتنافس على الدنيا على حساب الدين، يتملق لهذا يكذب على هذا يتلون يتنازل عن بعض أمور الدين من أجل أنه لا يصل إلى هذا إلا به، فيعمل بعض المحرمات يترك بعض الواجبات من أجل أن هذا لن يعطيه ولن يقربه ولن يرضى عنه إلا بذلك، فيبذل من دينه يبذل من دينه ويعطي هذا على حساب دينه. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الجملة الثانية من الحديث قال وما أخشى عليكم الخطأ، لأن الخطأ مغفور، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. فهذا يعني كل بني آدم خطأ يعني الذي يتعمد، أما الذي هو مخطئ فقد تجاوز الله عز وجل هذه الأمة ما الخطأ والنسيان المستشفي عليه، لكن أن يأتي بذلك الخطأ عمدا هنا خير الخطائين التوابون. وإلا فالذي يخطئ على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد، فالله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة وابن عباس في إحدى الروايتين قال نعم، وفي الرواية الثانية قد فعلت أي لن أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. والله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فلا يؤاخذ الله العبد فيما أخطأ به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخشى عليكم الخطأ لأنه مغفور، ولأن العبد لا يؤاخذ به ولكن تعمد الخطأ. ويدخل هذا تحت حديث وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطأ، يعني ليس المقصود أنه الخطأ الذي هو معفو عنه، يعني أن كل بني آدم لا بد أن يحصل منه ذنب، لست معصوما، ليس العبد معصوما لأسماء الأنبياء إلا غير أنبياء الله عز وجل، الخطأ واقع متوقع وبشر، فيأتي الذنب عمدا، يأتي الإساءة عمدا، إما بترك واجب أو بفعل محرم أو، والناس بين، نحن جميعا بين مستقل ومستكثر، بين مستقل ومستكثر، منا من يحصل منه هذا كثير بينه وبين الله وبينه وبين الناس، ومنا من يكون منه هذا قليل. يأتي الشيطان ويختلس منه في وقت غفلة، على غرة، على غرة، في وقت شهوة، في وقت غضب، فيختلس منه شيئا من الأقوال والأعمال. ومن الناس من يكون هذا فيه كثير، ومنهم من يكون هذا فيه قليل. المهم الواحد منا ويعلم من نفسه أنه في حال ثوران شهوته أو غضبه أو خصومته، أنه يعلم من نفسه عند أن يحاسبها وعند أن يخلو بنفسه أنه مخطئ، وأنه يتجاوز، وأنه يسرف، يحاول جاهدا أن يبتعد عن أسباب ذلك، لا يدخل في نزاع، لا يدخل في خصومات، لا يدخل في مغاضبة مع غيره، طالما أنه يعرف من نفسه أنه ما يتمالك نفسه، وإذا رحمه الله تعالى صرف عنه تلك الأسباب، ولا يكاد يحصل له ذلك إلا في النادر الذي هو وقت اصطياد الشيطان له، ويختلس منه ما يختلس في حال هدوءه وسكينته وطمأنينته وغير ذلك، تجد أنه على خير، ويغبطه غيره، ما أحسن فلان، ما أحسن كلام فلان، ما أحسن أعمال فلان، ما أحسن أخلاق فلان، فإذا غضب أو إذا استغضب أو إذا أقحم في خصومة أو دخل في نزاع، فتكاد كما كنت تقول ما أحلمه ما أظرفه ما أحسنه، تقول ما أظلمه ما أفجره ما أبعده عن الحق والخير والصواب. فكل واحد منا يعرف هذا من نفسه أو بعض هذا من نفسه، فمن عرف منا هذا من نفسه يحاول ويجتهد ويدعو ويبتعد عن الأسباب التي توقعه في مثل هذا، طالما أنه في هذه الحالات لا يملك نفسه، في هذه الحالات يفقد السيطرة على نفسه، ويحصل منه البغي والظلم والعدوان والتجاوز والشطط والغل والحقد وأمراض القلوب، يجتهد في أن يبتعد عن مثل هذه الأسباب، يبتعد عنها، ولا يفرح الإنسان بأن فلان قال له كذا، فلان بلغه بكذا، فلان نقل له كذا وكذا، فلان جاءه وأخذ يقول له فلان حصل منه وحصل منه، هذا يأتي يفسد عليك قلبك، ويفسد عليك وقتك، ويفسد عليك أخوتك لهذا وهذا، فيصلح بين الناس إن كان يعني حريصا على ذلك، يسدد ويقارب، وإلا في الشيء الذي لا يترتب عليه مضرة عامة، الشيء الذي لا يترتب عليه أمور لا تحمد عواقبها، ولا حاجة للإنسان أن يأتي ويبقى يعني وجه لا يرى إلا في الشر. وإذا جاء ليهمس في أذنك فكأنما تريد أن تقول قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وتقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالبعض ربما يحتاج الإنسان إذا رآه أقبل أن يقرأ المعوذات، أن يقرأ المعوذات، لأنه ربما لا يأتيك إلا بالشر، وإذا جاءك بشيء عظمه وزاد فيه وحش عليه، ربما جاء وزاد استفزه قال كذا الأمر على كذا وكذا، من الناس من تكلمه ساكت، لكن ما تدري قلبه يغلي كالمرجل، وتذهب عنده وكأنك تقول ربما ما تأثر أو ما ترتب على هذا، ما حصلت المقصود، قد فعلت المقصود وزيادة على المقصود، والله أعلم يعني هذه النيران التي أشعلتها متى تطفئ، متى تنطفئ. فالإنسان يكون مفتاح خير مغلاق شر، طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير بيده مغاليق الشر بيده. و وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر بيده ومغالق الخير بيده. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد. يأتي الإنسان الذنب عن عمد، يعمل هذا، يعرف أن هذا خطأ ويأتيه، أن هذا ذنب ويأتيه، أن هذه طاعة ويتركها، يترك واجبا متعمدا، يفعل محرما متعمدا، يكذب، يظلم، يغدر، يغتاب، ينم. أحيانا يكون عند الإنسان شيء من وازع، وربما لما تملك في مجلس بدأ يغتاب وينم، فيخطر في قلبه أن هذا مجلس غيب ونميمة. إن أراد الله بخير يقلع، أو على الأقل يقوم. إيش يضرك لو تعذرت بأي شيء؟ لو تعذرت بشيء استأذنكم عندي بعض الشيء، انصرف. فليستريح، يكفي ما مضى، يكفي ما قد تحمل. وهذا إذا ذكر، يأتي الإنسان أحيانا يتذكر: وإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان إذا تذكر ينتفع وينتبه ويستيقظ ولا يسترسل، لا يسترسل، يكتب شيئا يعرف أن هذا الشيء خطأ، فيتذكر أثناء الكتابة، أقلع عنه، اتركه. فيقول شيئا لآخر ويعرف أن هذا فيه مبالغة قد زاد، فانتبه، أقلع. فيعمل شيء أو يريد أن يعمل شيئا ويكون غيره قد ظلمه، وهو يعني يتظاهر بأنه إنما يأخذ حقه، وهو قد أخذ حقه وزيادة على حقوق غيره، قد جاوز الحد. هو يعلم النفس، يستطيع. ما أسهل أن الإنسان لا سيما إذا أعطاه الله تعالى لسانا وشيئا من الفهم والذكاء وحيلة هنا وهناك، يستطيع أن يخادع الآخرين، وأنه إنما قصد كذا وإنما أراد كذا وكذا، ويلبس يعني مصوح الظأن ويتظاهر بالإصلاح، وأنه المظلوم وأنه المهضوم وأنه وأنه، والله يعلم منه خلاف ذلك، والله يعلم منه خلاف ذلك. فالناس قد يعذرونك، لكن الله عز وجل يعلم منك خلاف هذا. فاتق الله الذي لا تخفى عليه خافية، فاتق الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأن يكون الله تعالى يعلم منك خلاف ما تتظاهر أنت، ما تتظاهر أنت به. ولو أطاع الله الإنسان من وراء سبعة أبواب لأظهر الله طاعته للناس، ولو عصى الله عز وجل من وراء سبعة أبواب لا ربما أظهر الله عز وجل ذلك للناس. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يستر عن الناس عيوبه ويعينه على إصلاحه، ما يأتي فقط يدعو الله تعالى بالستر وبالسلامة ولكنه راض بها، لا، ندعو الله عز وجل أن يستر العورات ويقيل العثرات ويعيننا، وندعو الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا ويعيننا على تركها وعلى إصلاحها وعلى أن نكون على حال أحسن مما كان الإنسان عليه من قبل. ها نحن الآن في هذا اليوم في مطلع عام جديد، ودعنا عاما قديما. طيب العام القديم هذا الله أعلم شاهد لنا أم علينا، أو دعناه من الطاعات أكثر من المعاصي أم المعاصي أكثر؟ ما فعلناه من الطاعات هل يقبله الله ولا يقبله الله؟ هذا أول يوم في عام جديد، بماذا افتتحناه؟ كيف كان أول يوم من هذا العام؟ كيف مر علينا جميعا فيما بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله؟ فكل واحد منا أدرى بحاله وأدرى بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يحاول الإنسان ألا يكون يومه كما يقول بعض أهل العلم أن يكون يوما مكررا. أحيانا نقول مرحبا بيوم مكرر إذا كان الماضي اليوم الذي مضى ضاع. بعض العلماء يقول لا يكون يوما مكررا، يعني يريد منك أن يكون اليوم أحسن من الأمس. فنحن الآن راضون أن الإنسان إذا أطاع الله بالأمس أن يطيع الله مثل الأمس ولا يزيد، مع أن المطلوب الزيادة، المطلوب أن يكون الإنسان أحسن. لكن الإشكال أن بعض الأيام التي تكون حسنة نادرة في يعني شهرنا وأسبوعنا وسنتنا، يمر على الإنسان يوم يشعر بصلاح في قلبه، يشعر بطمأنينة، يشعر بسعادة، يشعر أنه فعل بعض الطاعات وبعض الخيرات، يقول ليت ذلك اليوم يعود، لأنه نادر قليل. لكن الأيام التي فيها غدرات وفجرات وفيها معاصي ومخالفات كثيرة كثيرة، فلذلك الإنسان إذا أطاع الله عز وجل، ها هو الإنسان قد جرب الطاعة وأثر الطاعة، وجرب المعصية وأثر المعصية. طيب إذن فلماذا وقد جربت الطاعة وجربت المعصية، وجربت اليوم الذي ملأته بالطاعات والعبادات من صلاة وأذكار وقرآن وصلة وبر وإحسان وغض بصر وحفظ سمع وحفظ لسان، واليوم الذي ملأته بعكس ذلك؟ طيب جربت هذا اليوم وهذا اليوم، كيف كان قلبك؟ كيف نمت؟ كيف استيقظت؟ ينام الإنسان أحيانا ويخاف، قل لو مت على هذا الحال أعوذ بالله أموت على سوء خاتمة. وينام الإنسان بعض الأيام ويقول لو جاءني الموت على هذا لمت على خير، لمت على خير مع حسن ظن بالله. طيب إذن جرب الإنسان طاعة الله عز وجل، عرفت فلزم، عرفت فلزم. فإذا جاء الشيطان وأغواه، غلبته نفسه الأمارة بالسوء، جلسه جاء وأضله في بعض الوقت في بعض الشيء، طيب يعني استيقظ الإنسان، استيقظ. طيب جاء هذا الجلسه أخذ عليه ساعة من اليوم، طيب يكفي، ذهبت هذه الساعة، استدرك ما بقي من الساعة. زل الإنسان معه وجاراه بكلام غيبة بنميمة، جاراه، طيب استغفر، حافظ على نفسك واعلم أن هذا عدو لك، وإن تظاهر بمظهر الصديق المحب الذي يحرص عليك ويدخل على قلبك السرور. ربما قلت يوم القيامة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. لا تنتظر حتى يأتي يوم القيامة تندم يوم لا ينفع الندم. انظر في كل مكان وقول وعمل ومطعم ومشرب وموقف، كل شيء يقربك إلى الله ويصلح قلبك إلزم، كل شيء يفسد قلبك ويبعدك عن الله عز وجل تخلص منه، تخلص منه قبل أن تلقى الله عز وجل. أنت الآن تضر نفسك، الإنسان طبيب نفسه، والإنسان أدرى بحاله من غيره، أدرى بحاله من غيره. إذا لم يسقها سائق من ضميرها وإلا فأعيت سائقا بعد سائقه، إذا لم يكن هناك قناعة من الداخل وسائق يدافع من الداخل، الغير سيأتي لو تكلم لو قال لو ذكر، ما ينفع. كان الناس الرسل بين أيديهم ينزل عليهم الوحي، يتلون على الناس القرآن، وهذا رسول مؤيد من عند الله، وهم أحرص الناس على قتله وعلى الصد عنه وعلى التنفير عنه، وهو رسول ينزل عليه الوحي. وكم من الناس بينهم وبين الرسول السنوات الطوال ومئات السنين، وهم أحرص الناس على اتباعه وتعظيمه ومحبته والتأسي به والاقتداء به الليل والنهار. فالقناعة موجودة من الداخل. كم من أناس ربما أبوه ابنه أخوه جاره ينصحه ويمحض له النصح ويخلص له النصيحة، ومع ذلك كأنما أذنه صماء وكأنما عينه عمياء، ما تكاد تنتهي إلا وعاد إلى ما كان عليه. غير القناعة غير موجودة من الداخل، غير مقتنع من الداخل من نفسه، فما ينفعه مثل هذا. وإذا كان الإنسان القناعة موجودة من الداخل وشرح الله صدره، أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال بعيد. فهذا الذي يكون عنده القناعة من الداخل ما يتعب نفسه ولا غيره. ما أصلح الحر الكريم كنفسه، ما أصلح الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح، والمرء يصلحه الجليس الصالح. فالإنسان أحرص، غيرك لن يكون أحرص عليك من نفسك، غيرك ماذا بيده؟ ما يقول لك قال الله قال رسول الله أو يأمر وينهى، أنت أحرص على نفسك حتى لو ما سمعت هذا. أنت تعرف الله عز وجل أعطاك عقلا، ميزك الله عز وجل به عن سائر البهائم، ومن لا عقل له فاستغل هذا العقل في طاعة الله، اجعل عقلك هذا موصلا لك إلى مرضات الله. الإمام الشوكاني أو ابن القيم لا أذكر الآن يقول العاقل خصم نفسه، العاقل خصم نفسه، شوكاني العاقل خصم نفسه. فما يحتاج إلى دعوة إجابة من غير، يأتي من يجي يقول له هذا صح وهذا غلط وفعل كذا ولم تفعل كذا، العاقل خصم نفسه. وكل واحد منا ذاك الرجل، الكلام هذا أنا وأنت أحوج ما نكون إليه، وكم من الأشياء والله نعرف من أنفسنا كم من الأشياء يأتيها الإنسان متعمل لأنها غلط قول أو عمل يعرف أنه غلط فيما بينه وبين الله وما بينه وبين عباد الله. طيب على الأقل زل الإنسان توب، حاول أن لا تعود إلى ذلك مرة أخرى، حاول أن لا تفعل ذلك مرة أخرى. لم يغني أحد عنا من الله شيئا، لن يغني أحد عنا من الله شيئا. نسأل الله العظيم الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على أنفسنا وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا وسرنا وعلننا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا ما يغضب ويأبى. والحمد لله رب العالمين.